الدعاء سلاح المؤمن. دايما احنا كنا نسمع زمان خلي السلاح صاحي، احنا النهاردة بنقول اجعل سلاحك سليما معافى من الاعتداءات، وإن أفضل الدعاء الذي يخلو من الاعتداء. طبعا احنا بنتكلم عن الدعاء بصفة عامة، والدعاء أصله العبادة كما قال النبي محمد، الدعاء هو العبادة. وهناك حديث ضعيف لا حاجة لنا في الضعيف طالما أن الصحيح يغنينا، الدعاء مخ العبادة، ده ضعيف. المسلم يا عباد الله لا يستغني عن سلاحه أبدا، ولكننا نسأل أنفسنا لماذا لا يستجيب الله؟ بعض الناس يقولون أن هناك شروط للاستجابة، أن يكون مطعمه من حلال ومشربه من حلال وهذه الأشياء. أقول نعم إنها شرط من شروط استجابة الدعاء أو أن تكون مستجاب الدعوة، لكن ممكن واحد ماله حرام وشرابه حرام ويقول يا رب ربنا يعطيه الله، أما المسألة الأخرى أن يكون مستجاب الدعوة على إطلاق الكلمة على مطلقها، إن واحد يكون مستجاب الدعوة، لكن واحد بيقول أنا باكل حرام يا رب خلصني من الحرام وهو صادق ونيته انعقدت على أن يتخلص من هذه المسألة بدعاء مخلص لله وبكى بين يدي الله، وإلا ما استجاب الله من المذنب أصلا. يعني ربنا مش هيستجيب من المذنب ولا يستجيب من صاحب المال الحرام خالص نهائي، لا. واحد بيأكل حرام ويشرب حرام وبدأ قلبه يتجه إلى الله فسجد بالليل ولا زال ماله حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام، يقول يا رب خلصني من اللي أنا فيه، يعني عايش في الخمرة وعايش في قلبي الربا وعايش في قلب الحرام الذي سرقه، ومع ذلك بدأ يتجه إلى الله ويبكي ويقول يا رب يا رب ارزقني الحلال الذي يغنيني عن الحرام، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. إذن الدعاء فيه اعتداءات، تعالوا بنا نجمع الاعتداءات بسرعة حتى يسلم دعاؤنا. أول اعتداء في الدعاء أن تشرك مع الله أحدا في دعائك. يعني ينفع تقول مدد يا ابن صيدح؟ ينفع؟ النبي محمد ها بتصلي على النبي ولا لا؟ قال أنا لا يستغاث بي إنما يستغاث بمن؟ ده فيه ناس بيطلبوا المدد من بقر زي الصين، في ناس بيعبدوا الايه؟ البقر. تخيل ان واحد بيعبد بقرة، شو قلت الشيخ عبد الحميد كشك؟ ده حاجة تخلي الواحد ينعر الله يرحمه. سبحان الله، علمنا النبي هذا. مين بيصلي على النبي محمد؟ النبي محمد قال في حديث مسلم من حديث جابر بن عبد الله لا تدعوا على أنفسكم، أو اعتدي على نفسك. الواحد برضو الحياة بتزهق الواحد، الواحد يدخل على الزوجة عملت لنا ملخية بالأرانب ما لقيتش أرانب يا أبو محمد، ربنا ياخدنا من وشك يا حاج الله. طب لما ملك الموت ينزل ياخدك تبقى مشكلة طبعا. وخلي بالك النبي محمد قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم أبنائكم ولا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة لا يسأل الله فيها عطاء إلا استجاب. ممكن تقول يا رب ينزل الكرب، يا رب خدني يا رب. يتصل بي أحد الإخوة من الجيزة يقول ليتني سمعت حديث النبي قبل هذا، كان يذنب ذنبا وكلما أذنب وتاب عاد إليه. قال فقلت في نفسي ودعوت ربي يا رب إن فعلت هذا الذنب مرة ثانية صبني بمرض خطير. قال فوقعت في الذنب فأصابني الله بالسرطان. كانت ساعة إجابة. يبقى لما تدخل على أهل بيتك زوجتك ما عملتش المطلوب قل لها ربنا يهديك يا زوجتي، على الأقل الملائكة تقول ولك بمثل، إنما ربنا ياخدك ربنا مش عارف ياخدني من وشك الكلام ده لا. ده واحد من زمايلنا حبيبنا كنت بشرح في الحديث ده مرة فقال لي والله يا شيخ أنا لسه داعي على نفسي بالدعاء ده، أنا داخل على زوجتي فبقول لها يا زوجتي تعالي، وكنت أنا مديله شريط اسمه الطريق إلى قلب الزوجة، كنت أنا عامل شريط اسمه كده، فأخذ الشريط وتاني أسبوع بنبقى نسأل الإخوة أنتوا استفدتوا إيه. فالأخ قام قال ده انا استفدت استفاده جميله قوي من الشروب بتاعك يا مولانا. قلت له ايه؟ قال ناديت على زوجتي وانا عند الباب لاقبلها بين عينيها لعلها تتذكر لي القبله فتدعو لي وانا اعمل. قال فناديت على زوجتي زي ما انت قلت يا مولانا في الشريط، فبقول لها يا زوجتي يا ام محمد مثلا، يعني انا بضرب مثال بلاش ام محمد عشان ما حدش يزعل، يا ام حسن بلاش حد هنا ام حسن بلاش دي، المهم يعني قال ناديتها باسم ابني يا ام فلان. ردت عليه بقى ازاي؟ عايز ايه؟ طبعا هو اول ما قالت له عايز ايه قال الله، الشيخ ايمن ما قالش كده في الشريط اصلا. ايه المصيبه دي؟ فبيقول انا قعدت افكر قلت يا واد اتحمل، فجت قدام قالت له عايز ايه؟ انا مشغوله بغسيل الهدوم، مشغوله بكذا، مشغوله بكذا، مشغوله بكذا، انت ما كنت معايا جوه عايزني ليه قدام الباب هنا او عند الباب؟ انا اسالك سؤال، انت نفسك في حاجه مني قبل ما امشي؟ قالت له اه، سيب فلوسي يمكن ما ترجعش. قال لها كده ربنا ياخدني من وشك. قالت له روح الهي ما يرجع الا هدومك. قلت له وانت عملت ايه؟ قال لي ابدا، طلعت الشريط بتاعك من جيبي وقلت حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ ايمن. تمام. طب انا مالي يا عم؟ يا عم الشريط ده اصلا مش معمول لزوجتك. انا هكتب عليه لجميع زوجات المسلمين ما عدا فلانه بنت فلان. الله، اللي هتجيب لي الدعاء عليا دي. طب ما هو حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على انفسكم ولا على اولادكم ولا على اموالكم. حتى الاموال ما تدعيش عليه. المال لا، تركب السياره، السياره لا تعمل، لا تقل الله يلعنك سياره، لا يجوز. تفتح المحل الجراج او الباب بتاع المحل ينزل على رجلك تتالم، اه يخرب بيتك محل، لا يجوز. لا يجوز تكون ساعة إجابة، لأن خراب البيت للمحل أو السيارة ما خراب بيت الإنسان. يعني سبحان الله، سرت مرة في قريتنا أمام، يعني كنت كانت معي اسمها إيه؟ عجلة، بيسموها عجلة، اسمها إيه؟ دراجة، دراجة، دراجة، خلف مزارع كان يركب حمار طول ما هو ماشي عمال يسب للجاموسة والحمار. الله يلعنك حمار، يخرب بيتك اللي بيت صاحبك. فجيت يا عم الحاج قلت له انت بتقول يخرب بيت الحمار، هو بيت الحمار بيت مين؟ قال لي بيتي. قلت له طب ما انت خربت بيتك. خربت بيتك ليه؟ حبيبك النبي محمد مين بيصلي على النبي؟ قال لا تدعوا على اموالكم ولا على الاولاد. يا اخوان الولد يجي يا ولد تعالى عشان تشتغل معايا، ما رضيش يقول له ربنا يهديك يا ابني ويهدي امك. البنت مش عاوزه تشتغل مع الام، ربنا يهديك يا بنتي ويهدى ابوك. الله، الهدايه تتنزل على الناس. الامر الذي يليه من الاعتداءات في الدعاء وبسرعه، ان احنا بندعو بتكلف في الساجع. بعض الناس يتكلفون في الساجع، والتكلف في الساجع منهي عنه، اما الساجع بصفه عامه غير منهي عنه. خلي بالك، يعني إذا أنا مثلا قلت كلام فيه ساجع مش منهي، بس لو قصدت التكلف فيه والسير على هذا الأمر بتعمد من غير خشوع وباختيار الألفاظ ليستحسنها الناس، ده غلط. إنما ممكن أقول كلام فيه ساجع زي إيه مثلا؟ اللهم ارحمنا وارحم والدينا ووالد والدينا وأصحاب الفضل والحقوق علينا، ثقل ميزاننا، حقق إيماننا، فك رهاننا، اعتق من النار رقابنا. ده كلام فيه سجع، لكنه أنا لا أقصد والله ما سمعتم، إنما هو كلام اخترته بأدب مع الله فجاء هكذا من غير تكلف جاز ذلك، لأن من كلام النبي كان في ساجة. اللهم اهدنا فيمن وتولنا فيمن وبارك لنا فيما أهو، يعني سبحان الله، هكذا كان فعل النبي. الأمر الذي يلي من الاعتداءات في الدعاء أن يدعو الإنسان برفع صوت والقصد من هذا أن يسمع الله. كيف تسمع الله وهو السميع البصير؟ يسمع ويرى دبيب النملة الصمراء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، ولا يحده العارفون، ولا يخشى الدوائر، ولا تغيره الحوادث، يعلم مكاييل البحار ومثاقيل الجبال، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه ليل وأشرق عليه نهار، هو الله. يبقى لما تدعو الله إذا رفعت صوتك وكان هذا بسبب خشوعك وتأثرك من غير عمد لأن تسمع الله جاز هذا، والأمر ليس عليك فيه حرج. الأمر الذي يليه، وده قاعدة مهمة، أن تدعو بتفصيل في موضع يستحب فيه العموم. الإنسان فينا إذا طلب من الله ممكن يفصل، وده خطأ من ناحية الشرعية، خاصة إذا كان في الموضع الذي يستحب فيه العموم أو الإجمال. أنا مثلا بأدعو الله جل وعلا أن يرزقني ذرية طيبة والسامعين، قلوا أمين. إنما واحد يقول لك إيه يا رب، أريد مولودا ذكرا يكون عينيه خضرة وشعره أصفر ويلعب في ليفربول، إيه يا ابني؟ لا يجوز الكلام. إنما إذا أردت أن تدعو، اللهم إنا نسألك أن تهب لنا الذرية الطيبة كما فعل الأنبياء والصالحون، رب هب لي من لدنك ذرية إيه، ربنا يعني سبحان الله طيبة. ثم يعطيك الله ما يشاء، وإن اختيار الله للعبد أفضل من اختيار العبد لنفسه. انظر مثلا إلى أم مريم، لما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، كانت تريد ذكر. ليه؟ اعتراض على أمر الله وقضائه؟ لا، إنما تريد أن تخدم الدعوة أكثر وأكثر، لأن الرجل له مجالات كثيرة في الدعوة. أي نعم المرأة أهميتها لا تقل عن أهمية الرجل، لكن يوم الجمعة مثلا هل يصح أن واحدة تطلع على المنبر تخطب الجمعة؟ أنت هتركز في الخطبة ولا في الخطبة؟ هتركز في إيه؟ ما ينفعش طبعا في الخطبة طبعا. عندك حق. طب لما تيجي تصلي على النبي هتصلي على النبي بقصد نية إيه؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، صح؟ لا طبعا الكلام ده لا، يعني المرأة إذا أرادت أن تدعو إلى الله لها مجالات ولا تقل أهمية عن أهمية الرجل، لكن ما ينفعش تطلع على المنبر تخطب الجمعة ولا تصلي قدام الناس، ده مصيبة. إنما تعلم الرجال، يجوز أن تعلم المرأة الرجال من خلف الحجاب أو بثيابها المحجبة الكاملة، كابنة الإمام مالك لما علمت الرجال من خلف الحجاب، وكنساء النبي أمهاتنا كانت الواحدة منهن ترد إجابة الصحابة من وراء الحجاب. ما تصلي على النبي محمد، يعني احنا ما بنعترضش على تعليم المرأة ولا خروج المرأة ولا إنها تعمل، ولكن بضوابط الشرع التي ايه، سبحان الله، عندنا إسلامنا إسلام جميل يواكب كل العصور، بل إن العصور هي التي تتأخر عن إسلامنا. حد بيصلي على النبي هنا ولا بيصلي؟ لا تفصل في الموضع الذي يستحب فيه العموم، لأن ربنا لما يجيب لك ممكن يكون أفضل من اللي أنت بتحبه. طب أنا هضرب لك مثال بسيط، في واحد أيام سيدنا معاوية كان متزوجا باثنتين، يعني واحد معدد متجوز اثنتين، وأجارك الله من زواج الاثنتين، واسأل مجرب هو هتقرب. حد هنا متجوز اثنين؟ يرفع ايده فوق كده إذا كان قادر يعني. طب صلي على النبي، يعني مفيش إلا الراجل هتضروك. يا عم خليك تصلي على حبك النبي. يعني زواج الاثنتين ده يا اخوانا، من تزوج اثنتين اصبح بين نارين، فانا لا انصح بزواج الاثنتين. اذا من اراد ان يتزوج واحده او اما الاثنتين هذه مشكله. بارك الله فيكم، انا قصدي اوعى عشان ما تعملوش مشاكل. صلى على حبيبك النبي. احباب رسول الله محمد، واحد كان متزوج اثنتين ايام سيدنا معاويه، فحملت فانجبت، واحده خلفت مولود ذكر وواحده خلفت مولود انثى، فأم الذكر بتعير أم الأنثى. طبعا الثانية بقى خلفت سبع البرمبة أبو زيد الهلالي سلام، عنتر ابن شداد، إيه يا عم اللي بيقول عليه بتاع الشرقية ده اسمه أدهم الشرقاوي. فأم الولد بتعير أم الأنثى، بلغة الفلاحين عندنا في المنصورة بتقول إيه؟ لما قالوا لي ده ولد قلت ظهري اتشد واتساند، ولما قالوا لي ده ابني قلت البلاوي جاي. هم يقولوا عندنا كده. إنما أم البنت كانت عاقلة، قالت وما ضري أن تكون جارية تغسل رأسي وتكون الفالية وتحمل الساقط من خمارية، حتى إذا بلغت الثمانية ألبستها حلة يمانية فأنكحتها مروان أو معاوية أصهار نسب ومهور غالية. أنا هربها على الغالي وخلي ابنك يبقى من ولاد الشوارع، وأنا هقعدها في قلب قصور الملوك والأمراء. انت عارف اللي سمع بالخبر ده مين؟ مروان. أسرع ليخطب البنت، قال أريد أن أخطب ابنتكم وسأدفع 100,000 دينار. 100,000 دي يعني 1,000,000 جنيه في عصرنا وأكثر. اللي كان بيدفع هناك 5,000 بالعافية. قالوا ولكنها صغيرة. قال تخير بعد أن يكبر سنه، فإن رضيت فنعم، وإن لم ترضى فال100,000 هدية لها ولأمها. يبقى خدت 100,000 وهي في اللف. سيدنا معاوية سمع بالخبر، قال أريد أن أخطب ابنتكم لنفسي أو لأحد أبنائي حتى تكبر البنت وتخير. قالوا والله سبقك أخوك مروان. قال بارك الله لأخي فيها، لكني لن أقطع الصلة بيني وبين أمها التي قالت هذه العبارة، لأدفعن لها ولابنتها هدية 200,000. يبقى 3,000,000 في لعبة. والواد لسه بيشتروا له إيه؟ بيشتروا له إيه يا عم الشيخ محمد؟ اسمه ايه؟ ايوه ما اقدرش اقولها عشان تعرفين باسم يوسف والهبل بتاعه بيقعد يقطع الكلام ده. صلى على النبي محمد. الشاهد اتباع النبي محمد، ان اللي انت بتقول عليه ما بحبوش ممكن يجي سبحان الله، وعسى ان تكرهوا شيئا هو كده بالضبط. يبقى ما تفصلش في موضع العموم. كان هناك واحد زميلي ايام ما رحنا القاهره، واحنا كنا في لسه في بدايه الثمانينات عشان نقدم في الفنيه العسكريه، يعني انا كنت رايح عشان اقدم فنيه عسكريه، يعني لو كنت دخلت كنت هبقى ضابط مهندس، يعني كان زماني دلوقتي يعني مكان المشير، يعني كان الشاطر يقدر يشيلني بقى. ما اقصدش الشاطر، انا قصدي يعني انا قصدي اي حد يعني. ما اقصدش والله، والله ما اقصد، والله ما اقصد يا اخوان، بلاش سيبكم من الحكايه دي خالص، مش عاوز اقدم. المهم رحت قدمت انا وزميلي كان اسمه مسعد، واحنا ماشيين كده رايحين الفنيه العسكريه، اول مره فلاحين زينا يخشوا مصر يشوفوا عربيات. انا متعود على العربيه اللي عندنا لسه لحد النهارده موجوده والله قدام بيتي، عامله العريش بتاعها كده، عربيه كار. عندنا احنا في بلدنا الحمير من بره، انما هنا لقيت الايه؟ العربيه من غير حمار خالص. من غير حمار، مفيش فيها حمار. خلينا نطلع من القاهرة سلام. خلي بالك، فالعربية تسير من غير، يعني احنا مش متعودين على كده. أول ما دخلنا بقى الشيخ كشك الله يرحمه كان معلمنا كلمة مرسيدس. أول ما دخلنا مسعد بص كده للعربيات لقاها كتير قوي، قال يا رب عربية سودة يا رب، ونمرتها 3/3 الجيزة يا رب، وتكون مرسيدس يا رب. قلت له يا مسعد، طب انت طلبت مرسيدس يا ابني؟ المرسيدس كتير لكن لا تفصل. قال لي انت تفهم حاجة في الكلام اللي بتقوله ده؟ قلت له لا، انا بسمع كده من العلماء. كناش لسه يعني هي كنا لسه حاجة اسمها كابتن بنلعب كورة ومش عارف ايه الكلام. فبيقول لي يا كابتن تفهم حاجة في الكلام؟ قلت له لا. قال لي خلاص، ايه الغلط؟ قلت له بس انا عرفت ان العلماء بيجيبوا من كلام النبي، وكلام النبي بيحذرنا من ان احنا نفصل في الموضع الذي يستحب فيه العموم، لان احنا قرانا في القران يا ابني ان بني اسرائيل وقعوا في الحرج بسبب التفصيل ده، اذبحوا بقره كان خلصوا نفسه. قال لي لا لا ما فيش اي مشكله يا رب، عربيه مرسيدس سوده لونها اسود ونمرتها 3/3 الجيز. قلت له برضه خلاص يا عم. رحنا عشان نختبر في الفنيه العسكريه، وبدانا نطلع بقى ايه، نازلين من حاجه اسمها قفزه الثقه. قفزه الثقه طلعنا 5 متر ولا مش عارف 7 متر، وانزل في الحمام السباحه ده. طبعا انا ومسعد جبنا درجات يعني نهائيه، مش عشان احنا فتوات وعندنا ثقه في نفسنا، لا، لان احنا ما صدقنا لقينا ميه نظيفه نستحمى فيها اصلا. انا لسه طالعين من مشتل الرز، بقيت اشاور لمسعد يقول لي يا شيخ، ما كانش يا شيخ، يلا يا كابتن نروح نازلين. فقالوا لنا بكره تيجوا عشان هتكملهم، لان ما شاء الله يعني ايه نجحنا يعني. فقلنا بدل ما نروح ناخد شقه، فخدنا شقه في الدور الثالث، سكنت فيها انا ومسعد بعد العشاء بساعتين، ولقيت طرق شديد على الباب، طق طق، في ايه؟ افتح. لقينا كم ضابط وكم عسكري، انزل. واحنا نازلين مسعد بيقول فيه، قلت له انا عارف. نزلنا تحت، اول ما لقينا العربيه سودة، ثلاث ثلاثات الجيزه مرسيدس المخابرات، اركب يا اخويا. اول ما طلعنا على طول بقول له يا مسعد، قال لي ما كنت اعرف ان دعوتي مستجابه. قلت له اركب يا فقري، مش انا قايل لك فيها غلط؟ قال لي وانا كنت عارف ان الغلط هيجي كده. طبعا لحد ما رحنا عند الباشا هناك، اول ما طلعنا اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ وبعدين بص للي معاه، قال لي يا حظ ظابط مين دول؟ قال له ده في الدور الثالث في الشارع الفلاني في العماره رقم كذا. قال لي يا ابني مش عايز دول، انا عايز في الدور الرابع، روح دول. واحنا نازلين بقول له مسعد، قال لا، ورا النبي محمد، انا ماشي ورا النبي محمد، عمري ما نطالب حاجه الا بالكتاب والسنه. قلت له عشان تحترم نفسك، حبيبك بيخاف عليك، فتسمع كلامه احسن لك. ها؟ فلا تدعو بتفصيل في الموضع الذي يستحب فيه العموم. من هنا بيصلي على النبي محمد. اخر حاجه بقى عشان احنا طولنا عليكم، اخر شيء، لا تدعو بالشيء الذي امتنع شرعا او بشيء يضيع حقا من حقوق اخوانك، تعتدي على حقهم او تعتدي على حق الله او حق رسول الله. هل ينفع واحد يتمخض ويقول لك اللهم اجعلني خاتم النبيين والمرسلين؟ انت مين يا دي؟ انت مين يا ولد؟ طب مين في مصر يا؟ ينفع؟ ينفع واحد يقول لك اللهم اجعلني خاتم النبيين؟ من خاتم النبيين؟ ها، يبقى اسمه ممتنع شرعا. ممتنع ايه؟ شرعا، لا يجوز الدعاء به. ينفع واحد يسجد مثلا يتشبه بابليس في سجوده ويقول رب انظرني الى يوم يبعثون؟ انا ايه يا ابني انت؟ اعوذ بالله، مش طلاجين. في حاجات كده يا اخوانا ابعدها عن مساله الدعاء. هل ينفع واحد يقول اللهم اتني ملكا كملك سليمان؟ لا ينبغي لاحد من ايه؟ من بعده. ما ينفعش يا غالي، وما ينفعش تدعو بهذا الدعاء الذي طلبه مني واحد من الناس في مسجد. كنت بتكلم في محاضره اسمها اسير الذنوب متى تتوب، فبدا الاخ يبكي وانا ابكي وقلبناها غم. ما انت عارف المشايخ يقلبوها غم، يا يعني عندهم، ما هو النبي محمد هذه دعوته كانت بين وبين. النبي محمد كان اذا رهب تشعر أن النار أمامك، وإذا رغب تشعر أنك تسير في الجنة، هو ذا النبي محمد. وأنا بتكلم أسير الذنوب متى تتوب، وبدأت بقى أقول بعض الحاجات اللي بتأثر دي، أخي عد إلى الله مهما تمادى، بك الذنب إنا إلهي يتوب، أخي عد إلى الله. طبعا الأخ جالي قعد يعيط، فاحتضني، بيني وبينك أبكاني، ولكنه همس في أذني فأضحكني، بيقول لي ادعو الله لي بدعاء. قلت ربنا يثبت قلبك على الدين ويصرف قلبك للطاعة. قال لا، أنا أختار دعاء أنت تدعي لي به. قلت له حاضر يا حبيب. قال ادعو الله لي أن يجعلني من العشر المبشرين بالجنة. قلت له من العشر المبشرين بالجنة؟ فضحكت. قال لي بتضحك تسخر مني يا شيخ؟ قلت له لا والله، بس أصل ما ينفعش تكون من العشرة. فبيقول لي ليه؟ هي محجوزة لبتوع الفضائيات؟ قلت له لا والله، لا، بس لا يجوز الدعاء به. قال لي ليه يا شيخ؟ ليه؟ مش بعيدة على ربنا. قلت له أيوة مش بعيدة على ربنا، بس بعيدة عليك أنت. قال لي لماذا؟ قلت له يا أخي أنت بتقول إيه؟ قال لي يجعلني من العشرة المبشرين بالجنة. قلت له حلو، أطلع لك مين؟ سيدنا أبو بكر ولا سيدنا عمر؟ قال لي آه ده هيبقوا 11. صلي على النبي محمد. إذن الاعتداء في الدعاء قد يأتي وأنت لا تدري. عشان كده الفقه في الدعاء مطلوب. أنا كلمتك النهاردة ببساطة عشان نطلع بمسألة فقهية في مسألة الدعاء، ولكل مقام إيه؟ مقال. النهاردة طالما عايزين نتكلم في فقه نتكلم فيه ولكن بأسلوب بسيط عشان تطلع المسألة علقة في ذهنك وتقتنع بها، لأن توضيح الأمر وبيانه من حكمة الدعوة إلى الله.